عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من دروس شرح مقدمة الإمام مسلم، ومع البقية من مناقشة الإمام ابن رشيد للإمام الكبير أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ثم اعلم أيها الإمام المتبع المعتمد أنك سميت في جملة من ذكرت أنك لا تعلم سماعه ممن حدثوا عنه قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود، والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكرت غيرهم ممن انفردت عن البخاري بتخريج بعضهم ولم يخرجهم لأحد وجهين. 160 بعد 100. يعني هو يقول أنت إمام متبع معتمد، لا غبار ولا نقاش في إمامتك، ومن جملة من سميت أنك لا تعلم سماعهم ممن حدثوا عنه ذكرت قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود البدري، وذكرت النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري، وذكرت غيرهم ممن عدل البخاري عن رواية عنهم وأنت رويت عنهم. عدول البخاري لأحد وجهين: إما لعدم ذلك الشرط عنده، يعني أنه ليس على شرطه، كحديث عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد من سميت وانفردت بإخراجه عنه، حديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا ليس على شرط البخاري، يعني ان البخاري عدل عنه وتركه عمدا، لان عطاء ابن يزيد الليثي روايته عن تميم يعني فيها ما فيها. خرجته في كتاب الايمان من كتابك، وليس لتميم الداري في كتابك غيره، واما البخاري فلم يخرج لتميم الداري شيئا. يعني المزي في التهذيب ايضا قال هذا الكلام، والبخاري لم يخرج لتميم الا يعني حديثا واحدا معلقا بصيغة التمريض. وهذا الحديث مما اغفل القاضي ابو الفضل عياض في اكماله التنبيه على موقعه من كتاب مسلم او غيره، فرأينا ان ننبه عليه. وكما انك ايضا لم تخرج حديث بعض من سميت، كحديث ابي رافع عن ابي، ابو رافع الصغير عن ابي بن كعب، وحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة، اخرجه ابو داود والنسائي وغيرهم. يعني ايضا البخاري لم يخرجه. ولقد أبعد النجعة أبو الفضل في قوله خرجه ابن أبي شيبة في مسنده، كما أبعد أيضا النجعة في بيان أحد حديثي أبي معمر عبد الله بن صخبر. أبعد النجعة يعني أبو داود والنسائي يخرجانه وقال أخرجه ابن أبي شيبة، يعني هذا معنى الإبعاد، أن يذهب لبعيد ويترك القريب. عن أبي مسعود الذين أشار إليهما مسلم ولم يخرجه مسلم، وهو حديث: لا تجزئ صلاة أحد صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. فقال خرجه ابن أبي شيبة وذلك إبعاد منه للنجعة، يعني نجع الأمر ينجع ونجعة أي ما يفيد، يفيد الإنسان فأبعد في يعني أبعد عنا الفائدة، أبعد عنا قرب الشيء. فقد خرجه أبو أيضا أبو داود والنسوي في سننهما والترمذي في جميع كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمي عن أبي معمر عبد الله بن صخبرة عن أبي مسعود، وليس فيه ذكر سماع عند جميعهم. وننبه وإنما ننبه هنا، يعني لم يذكر سماع لعبد الله بن صخبرة عن أبي مسعود البدر الأنصار، وإنما ننبه هنا منها على ما أغفله القاضي أبو الفضل إكمالا لما نقص من المقدمة في إكماله. يعني هو يقول، يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن البخاري رحمه الله تعالى عدل عن بعض الأمثلة التي ذكرها مسلم، بل قد يكون مسلم قد خرجها في صحيحه والبخاري عدل عنها لأنها ليست على شرطه، لأنها ليست على شرطه، وإما لأنه لم يقع له، يعني لم تقع له هذه الأحاديث. أعني للإمام أبي عبد الله البخاري على بعد ذلك عليه، يعني ويقول أحد أمرين، إما أنه تركها عمدا، علمها وتركها عمدا لأنها ليست على شرط، فلماذا تلزمه بما تركه؟ يعني هو تركه عمدا، ولو دققت ستجد أنها ليست على شرطه. طيب، أو أنه لم يعلم بها، وهذا الكلام فيه بعد، يعني فيه بعد. نحن لا نقول إن البخاري أحاط بالسنة إحاطة تامة، بل قل أن يفوته حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأن تفوته مجموعة من الأحاديث هذا في غاية البعد بالنسبة لإمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه. فقد روينا بالإسناد المتقدم إلى الخليلي رحمه الله، قال أخبرنا عبد الواحد ابن بكر الصوفي قال حدثنا عبد الله بن عدي الجرجاني قال حدثنا محمد بن أحمد القومسي قال سمعت محمد بن حمدوي يقول سمعت البخاري رحمه الله تعالى يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأعرف 200,000 حديث غير صحيح. يعني وعبد الله بن عدي هذا هو صاحب الكامل أبو أحمد عبد الله بن عدي والخليل في كتاب الإرشاد. إذن يعني البخاري يعني يحفظ 100,000 حديث صحيح ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح، فكيف تفوت مثل هذه الأحاديث؟ إذن نستطيع أن نقول إن غالب ظننا جدا الذي قد يصل إلى الأمر المؤكد أنه ترك هذه الرواية عمدا، فكيف تلزمه بما لم يلتزم به؟ وإن خرج منها شيئا قلنا اطلع على ما لم تطلع عليه من ذلك. لو خرج بعض الأحاديث التي لا يعلم فيها سماع للراوي من شيخه فسنقول اطلع على ما لم تطلع عليه أنت، لأنه أعلم منك وأجل وأفضل بإقرارك أنت. يعني إما أن نقول إنه تركها عمدا هذا في حال عدم رواية، أو أنه لم يطلع عليه، وهذا الكلام بعيد جدا. وإن روى شيئا أنت تقول إنه على شرطك وأن تلزمه بالشرط، فنقول اطلع على ما لم تطلع عليه لأنه أعلم منك وأجل بإقرارك. فأما ما ذكرت من شأن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه والنعمان النعمان ابن أبي راشد عن أبي سعيد أكرمك الله أبو سعيد الخدري، فاعلم أيها الإمام الأوحد أنهم علموا صحة سماع قيس من أبي مسعود والنعمان من أبي سعيد، فجروا على نهجهم الواضح وشرطهم الصحيح. يعني أنت ادعيت أنك لا يوجد سماع لقيس من أبي مسعود، قيس بن أبي حازم، ولا تعلم في رواية صحيحة ولا يعلم له لقاء ولا مشافة ولا لا، هم أثبتوا السماع، وأنت الذي لم تعلم هذه المسألة. وكذلك النعمان من أبي سعيد، فأما قيس فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى سماعه من أبي مسعود في موضعين من كتابه، أحدهما في باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع الذي قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية إذا كان زهير ثانيا فابن معاوية، وإذا كان شيخا وقد يكون زهير بن محمد لكن هنا زهير بن معاوية، وأما إذا كان شيخا لمسلم فهو زهير بن حرب، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيسا، قيس بن أبي حازم قال ماذا قال؟ أخبرني إذا صرح بالسماع عند البخاري، وأنت تنفي سماعه منه بالكلية وهذا شيخك قد أثبت السماع. قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء صبح من أجل فلان مما يطيل بنا الحديث، يعني اختصار للحديث، فقال فيه عن قيس أخبرني أبو مسعود. أنت أيها الإمام الكبير تقول إنه لا يعلم سماع ولا لقاء ولا مشافهة ولا لقيس من أبي مسعود، وهذا شيخك الكبير قد أثبت ذلك في كتابه بالسند الصحيح أن قيسا قد سمع يقينا ممن؟ من أبي مسعود البدري، كما أثبته البخاري رحمه الله تعالى. والثاني ذكره في باب صلاة الكسوف، في باب صلاة كسوف الشمس، فقال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، قيس بن أبي حازم قال سمعت، هناك أخبرني وهنا سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يكتفان لموت أحد من الناس، حاء يعني هنا حاء بمعنى الحديث ليس بمعنى تحويل السند، هذا اختصار للحديث. قال فيه عن قيس سمعت أبا مسعود فقد انتهى إليه من العلم، أي للبخاري، ما لم ينتهي إليك، يعني وصل للبخاري من العلم ما لم يصل إليه. إذن إنكار مسلم رحمه الله تعالى لسماع قيس بن أبي حازم أبي مسعود إنكاره صحيح أم خطأ؟ خطأ، وأن الصواب عكس ذلك، وأن المثال الذي ضربه في عدم أن من الأمثلة أن قيس بن أبي حازم روى عن أبي مسعود أحاديث لا ولا يعلم له سماع منه ولا مشافهة ولا لقاء، هذا قول خطأ من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فقد أثبت البخاري في موضعين من صحيحه أنه قد سمع منه، فلا كلام بعد ذلك. وسماع إذا علم ما لم تعلم، يعني هو يريد أن يقول إن البخاري رحمه الله تعالى علم ما لم تعلم، فإن ترك رواية من ذلك فعمدا ترك لعلة، وإن روى ما هو ما تدعي فيه أنه لا يعلم سماع فقد علم ما لم تعلم، والمثال على ذلك قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود البدري رحمه الله تعالى. وسماع قيس وابن أبي حازم عوف ابن عبد الحارث من أبي مسعود واسم عقبة بن عمرو البدري مشهور مذكور عند أئمة الصنعة، يعني سماع أنت تنكر سماع قيس من أبي مسعود؟ لا، هو مشهور عند أئمة الصنعة، وقد نص عليه الإمام الناقد أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح ابن المديني في كتاب التاريخ والعلل من تأليفه، ثم ساق بإسناد إلى أبي الحسن علي بن المديني أنه قال قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر، يعني علي بن المديني سيذكر من يعني سيذكر الذين سمع منهم قيس بن أبي حازم، مع أن مسلما ينكر سماعه من أبي مسعود البدري. طيب البخاري أثبته في صحيحه، طيب وعلي بن المديني نص عليه في كتابه التاريخ والعلل، قال قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة بن عبيد الله وأبي شهر، وجرير بن عبد الله البجلي وأبي مسعود البدري، إذا النص ابن المديني على ماذا؟ على سماعه. إذا المثال الذي برأ هذه الأمثلة يعني لا تلزمهم، بل أنت الذي أخطأت وأنت الذي يعني إما أنك لم تعلم وإما أنك علمت ونسيت. وخباب بن الأرت والمغيرة بن شعبة ومرداس بن مالك الأسلمي ومستورد بن شباب الفهري ودكين بن سعيد المزني ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص وأبي سفيان بن حرب وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وسعيد بن زيد وأبي جحيفة أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الملقب وهب الخير صحابي صغير. قيل لعلي، علي من؟ ابن أبي طالب أم ابن المديني؟ ابن المديني. هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي حازم سماعا؟ قال نعم سمع منهم سماعا، ولولا ذلك لم نعده له سماعا. هذا كلام من؟ علي بن المديني. وأنت تنكر سماعا كأنك لم تطلع على صحيح شيخك المسند الجامع المسند المختصر، كأنك أو طلعت وهمت أو نسيت، وكأنك لم تطلع على كلام شيخك علي ابن المديني رحمة الله تعالى عليه. فانظر عنايته بسماعه وتأكيده المرة وتأكيده له المرة بعد المرة. يعني علي ابن المديني ذكر وسئل فأجاب نعم سمع منهم سماعا ولولا ذلك لم نعده له سماعا. ما هو هذا كان عليا، لكن كيف يرد عن مسلم ومسلم ذكر هذا بعد موت علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه. وأما حديث النعمان عن أبي سعيد فقد خرجها البخاري، وخرجتها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصا فيها على السماع. هذا إشكال أعظم، أن النعمان بن أبي راشد الذي ادعيت أنه لم يسمع، عفوا أنا أقول ابن أبي راشد النعمان ابن أبي عياش الذي ادعيت نعمان ابن أبي عياش الذي ادعيت أنهم لم يسمع من أبي سعيد الخدري، العجب أنك رويت الحديث في كتابك مصرحا بالسماع، فأثبتت في آخر وخرجتها أنت أيها الإمام في مواضع من كتابك منصوصا في على السماع، فأثبتت في آخر كتابك ما نفيت في أوله، يعني في المقدمة تنفي وفي داخل الصحيح تثبت، وأقررت بما أنكرت وشهدت عن نفسك على نفسك، فما ذنبهم أن حفظ ونسيت ولا غر، فإن ذلك تعويذ لكمالك، شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. يعني لو أنك يعني بلغت الكمال إشكال، فأنت ما زلت من خيرة البشر، لكن يعني الأنام تطلع إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد، وكفى المرأة نبلا أن تعد معيب. الموضوع الأول، ذكرت أيها الإمام في صفة الجنة يسر الله علينا فيها بلا محنة، آمين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، من؟ ابن راهوية. قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. هذه فإذا اكتبوه. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقية فقال ها هذا في كتابك أنت، هذا في كتابك أنت، أنت تنكر سماع النعمان ابن أبي عياش الزرقي من أبي سعيد الخدري وفي كتابك موجود. فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حق الحديث، وخرجه أيضا البخاري كذلك لوجود شرط فيه وهو معرفة السماء، فقال في صفة الجنة، وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي علياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر، المضمر أو المضمر يعني الذي يعني الخيول إذا كانت تدخل سباق يضمرون بطونها بمعنى يجوعونها لتكون أقوى على العدل والجرس. السريع 100 عام لا يقطعها. يقول فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد منصوصا فيه عندكما على سماع النعمان، نعمان بن أبي عياش من أبي سعيد أي الخدري رضي الله عنه وأرضاه. والمخزومي هو أبو هاشم المغيرة بن سلمة المخزومي البصري قال أبو الوليد الباجي عند ذكر هذا الحديث ولم أرى له في الكتاب غيره يعني في صحيح البخاري. وقال أبو القاسم اللالكائي أخرج له جميعا وأكثر له مسلم سامع وهيبا وعبد الواحد ابن زياد روى عنه علي بن المدين وإسحاق ابن راهوية والمحمدون ابن المثنى وابن عبد الله المخرمي وابن بشار. قال ابن الجنيد ثقة وقال البخاري مات 200. إذن هذا الحديث موجود في كتابك، يعني أنت تنكر سماع من جملة الأمثلة التي ذكرتها أنه أنك لا تعلم سماعا للنعمان بن أبي عياش الزرقي، لا تعلم له سماعا ولا لقاء ولا مشافاة من أبي سعيد الخدري وهو في كتابك مصرحا فيه بالسماع. وقيس بن أبي حازم نص علي بن المديني على سماعه من أبي مسعود والبخاري ذكر حديثين في صحيحه مصرحا فيها بالسماع. إذا هذا رد عليه، وهذا يعني يعني يعني في حديث النعمان هذه شهادة منك على نفسك. الموضع الثالث قريب منه في الباب نفسه من كتابه. قلت فيه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري يعني ابن عبد الرحمن القارية عن أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما ترايون الكوكب في السماء. قال أبو حازم فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد سمعت، وهذا في كتابك أنت، وهذا في كتابك أيها الإمام، سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما تراءون، يعني في رواية أبي في رواية سهل بن سعد كما ترايون، في رواية أبي سعيد كما ترأون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي وهناك في السماء. وخرجه البخاري أيضا في صفة الجنة فقال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عنبي قال حدثنا عبد العزيز عن أبي عبد العزيز بن أبي حازم أبوه أبو حازم سلمة بن دينار عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يترايون الغرف في الجنة كما يترايون الكوكب في السماء. قال أبي أبو حازم سلمة بن دينار فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يحدث ويزيد فيه كما ترايون الكوكب الغارب في الأفق الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. عبد العزيز المذكور في الحديث أبو تمام عبد العزيز بن أبي سلمة بن أبي حازم سلمة بن دينار. إذن هذا موضع آخر صرح فيه النعمان بن أبي عياش عندك أولا وعند شيخك من قبلك ثانيا بأنه قد سمعه من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معلش معلش الموضع الثالث أي من المواضع التي فيها التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش من من؟ من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قلت في المناقب من كتابك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية عن أبي حازم سلمة بن دينار قال سمعت سهلا سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض وفيه. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال فقلت نعم. قال فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فأقول إنهم مني. وذكر الحديث بتمامه يعني يشهد على أبي سعيد الخدري أنه سمع. وخرجه البخاري في موضعين في الفتن وفي ذكر الحوض فقال في كتاب الفتن في باب قول الله سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ترجمة قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم سلمة بن دينار عن قال سمعت سهل بن سعد سعدي رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض الحديث وفيه. قال أبو حازم أكرمك الله فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعت يزيد فيه. قال إنهم مني. ثم ذكر تمام الحديث يعني كما رويته أنت. وفيه التصريح بسماع من؟ النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال في باب الحوض حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض من مر علي شرب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا شربة هنيئة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا ومن شرب لم يظمأ أبدا. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته ويزيد فيها فأقول إنهم مني. فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والعذر لك أيها الإمام بادل العذر واضح.

قلت وفي البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسند في كتاب النسائي وفيه سمع النعمان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير نص على سماع النعمان من أبي سعيد، يعني في الصحيحين ذكر معنعنا وعند النسائي مصرحا فيه بالتحديث، لكن عندنا ثلاثة أحاديث منصوص على السماع فيها في الصحيحين وليس عند البخاري فقط. رواه البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق، ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن مش عن عبد الرزاق، وزاد مسلم في طريق رواية ابن الهاد والدراوردي عبد العزيز بن محمد له عن سهيل عن النعمان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقص القاضي أبا الفضل عياضا من صدر إكماله التنبيه على هذه المواضع والاستدراك على مسلم رحمه الله فيها، ولا بد للأول أن يفضل أن يبقي للآخر كم ترك الأول للآخر. ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. إذن قيس بن أبي حازم، أنت ذكرت أنه لا يعلم له سماع، وأثبتنا لك السماع من بحديثين عند البخاري وبالتنصيص من عند علي بن المديني. ذكرت أن النعمان بن أبي عياش لم يروى، يعني ما روى عن أبي سعيد أو روى عن أبي سعيد ثلاثة أحاديث، طيب لا يذكر له فيها سماع عن أبي سعيد الخدري، وأثبتنا أنها سبع، وأثبتنا السماع في أربع، ثلاث عندك وعند شيخك البخاري وواحد ثلاثة منها، يعني أثبتنا السماع في ثلاثة، والرابع عند أبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله تعالى عليه. وقد ذكر حديث الشجرة الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني الشجرة، إن في الجنة لشجرة يسير فيها الراكب، في كتابه المخرج على كتابك المستخرج على صحيح مسلم لمن؟ لأبي نعيم الأصبهاني، وفيه التنبيه على أنه من مسند أبي سعيد، فقال يعني بالإسناد يعني إلى إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها، قال فحدثت به النعمان بن أبي عياش فحدثني عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الراكب على الفرس الجواد المضمر أو المضمر السريع مئة عام لا يقطعها. رواه يعني مسلما عن إسحاق، حدثناه في مسند أبي سعيد الخدري، يعني أبو نعيم عندنا خرج الحديث استخرجه على مسلم، استخرجه من مسند سهل بن سعد ومن مسند أبي سعيد الخدري، ونص أنه من مسند أبي سعيد الخدري. فأين أنت من كل هذا؟ فانظر كيف أشار الحافظ أبو نعيم إلى أن أبا أحمد الغطريفي حدثهم به من مسند أبي سعيد، إذ هو مظنة الغفلة والنسيان اللازمين للإنسان، وأول ناس أول الناس أول ناس أول الناس، فنسي آدم. نعم، أسأل الله تعالى وجلت عظمته وعز سلطانه أن يذكرنا من الخير ما نسينا، ويعلمنا مما يصلحنا ما جهلنا، ويتجاوز عن سيئات أعمالنا، ويعاملنا من الفضل بما هو أهله، وما توفيقنا إلا بالله وحسبنا وعليه نتوكل، وبه نعتصم مما يصم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واستغفر الله الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كمل بمدرسة مدينة ستة حرسها الله تعالى في 21 جمادى الأولى سنة 95 و600. بهذا يكون قد انتهى ابن رشيد من رده المبارك على الإمام الكبير مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه، وهو يقرر أن الصواب في المسألة مذهب البخاري وابن المديني في اشتراط السماع في الجملة. بقي ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ما هو الراجح؟ وجدنا أحاديث في البخاري فعلا لا يعلم سماع ولا وليس إلا بالمعاصرة فقط. الراجح أن شرط السماع شرط أصيل وأنه الأصل، لكن الراوي المعاصر إذا عنعن ولا يعلم له سماع من شيخه، وإن كان غير مدلس فيتوقف في اتصال هذا إلا أن تحيط القرائن، إلا أن تحيط القرائن بهذا السند، فعند ذلك يصححه البخاري ويصححه غيره من أهل العلم، لأن القرائن معتبرة جدا. وإن كان يشكل علينا ما قاله إمام أهل الصنعة في حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه على ركبتيه، قال لا أعلم لمحمد ابن عبد الله بن الحسن سماعا من أبي الزناد. القرائن هنا تحيط وتفيد بغلبة الظن جدا على سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد، لأن أبا الزناد توفي سنة 300، وكان عمر محمد بن عبد الله بن الحسن 38 عاما، ويبعد على مثل هذا العالم الجليل من أئمة آل البيت ألا يجلس مرة لأبي الزناد. ألم يصلي في المسجد؟ ألم يقف مرة على حلقة أبي الزناد؟ ألم يسمع منه مرة؟ ألم يلقه في داخل المسجد؟ فالأصل إثبات السماع، هذا هو الأصل. وإذا لم يوجد إثبات للسماع ولم يوجد نفي للسماع أيضا، فالقرائن هنا هي التي تعتبر. فمن صحح يصحح بالقرائن، ومن يضعف يضعف بعدم القرائن التي تفيد السماع أو بالقرائن التي تفيد عدم السماع. أعيد، القرائن معتبرة. نحن الآن يعني ننتهي من الدرس 17، وإن شاء الله نبتدئ بإذن الله في الصحيح بإذن الله من أول كتاب الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. ورحم الله الذهبي عندما أثنى على إمام الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبي بكر في تذكرة الحفاظ قال: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. هكذا شأن العلم، حجرة فوق حجرة وخطوة مع خطوة نصل بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني مسلم رحمه الله تعالى انقدح في صدره ما أراد أن يقول، وهو أن الراوي الثقة المعاصر الذي لم يوصم بتدليس ولا يعلم له سماع من شيخ من عدمه أنه يحمله على الاتصال، طيب أنه يحمله على الاتصال، واستدل على ذلك بأربعة أدلة وذكر أمثلة، كل الأمثلة فيها أخذ ورد، حتى ما سلم له فيها فهي أمثلة جزئية لا يأتي من ورائها قواعد كلية. وكان الراجح في المسألة لولا أن العلماء هجروا هذا المذهب أن يكون كل حديث مسموعا وكل راو يسمع من شيخ، إلا أن هذا المذهب هجر لما فيه من المشقة. بقي المذهب الوسط، بعض إخواننا ينكر أن البخاري يشترط ذلك. البخاري يدندن كثيرا في تاريخه الكبير حول مسألة السماع سامع من أو لم يسمع منه، ونجد أن الأئمة من قبله أو من بعده يكثرون أيضا من ذكر السماع وعدم السماع. يعني يذكرون ان فلانا مثلا ايوب بن ابي تميم راى انسا ولم يسمع منه. ونلحظ سواء في الجرح سواء في التاريخ الكبير في الجرح والتعديل ونلحظ اكثر جدا في تهذيب الكمال. راى فلانا وروى عن فلان وسمع من فلان او روى عن فلان ولم يسمع منه. انتبه، يعني رأى ان روى ورأى وروى ولم يسمع، روى ولم يسمع، ورأى رأى رؤية ولا يعلم له سماع منه. فمثل هذا يدفعنا الى انه اذا كان قد سمع في الجملة فيحمل الباقي على ذلك ما لم يظهر انه قد ارسله. أما المعاصر المعنعم الثقة الذي لم يوصم بتدليس ولا نعلم سماعا من غيره فعند ذلك ينظر لإيش؟ للقرائن. وهذا الذي فعله إمام أهل الصنعة رحمه الله تعالى في كتابه في الصحيح، إما أن الأحاديث التي يرويها في الأصول اترك الشواهد والمتابعات إما أنها على شرطه وهذا الأغلب الكثير جدا، وإما أنه ينتقي مثل حديث من يا أخوان؟ مثل حديث المدلس. يعني البخاري يروي بعض المدلسين معنعنا ولا يعلم السماع. بعض أهل العلم قالوا تحسين الظن، تحسين الظن ليس قاعدة، إنما البخاري انتقى وانتقاؤه مبني على قاعدة وهي القرائن. نفس المسألة في حديث المختلط، نفس المسألة في هذه القضية، أنه يوجد بعض الأحاديث التي لا يعلم سماع الراوي فيها من شيخه والبخاري يذكرها في صحيحه للقرائن المحيطة بالرواية. طيب، وبالتالي يحكم بصحتها وإن لم يوجد التصريح بالسماع، وهي مسائل جزئية لا ينبني عليها قاعدة كما أراد الإمام أبو الحسين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. لكن يكفينا أن نعلم أن هذا المذهب مذهب أبي الحسين بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه، وأنه الذي انتصر له، وأنه ليس الراجح في المسألة بل هو قول مرجوح. والعبرة في قوله أو في مذهبه إن قبلنا أو قبله الأئمة من قبلنا، إنما قبلوه بماذا؟ بالقرائن وليس بهذا الكلام المجرد فقط. وإن كان عمل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد قام على ذلك، فاستنكر عليه بعض الأحاديث رحمة الله تعالى عليه، وكان هذا من جملة الأسباب. فالراجح أنه إذا علمنا السماع في الجملة انتهى الأمر، إلا أن يكون من خطأ الراوي، يعني لم يسمع هذا الحديث مثلا وأرسله. وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ. البخاري من من من من أصول منهجه، انتبه، من أصول منهجه ماذا؟ الانتقاء. الانتقاء أنه ينتقي من صحيح حديث شيوخه كما فعل مع من؟ كما فعل مع إسماعيل ابن أبي أويس وغيره، ينتقي وينتقي من أحاديث شيوخ شيوخه عليه رحمة الله. فنفس المسألة هنا، إن وجدنا نموذجا أو نموذجين أو ثلاثة على الأكثر في صحيحه لا يعلم فيها إلا مذهب مسلم، يعني المعاصرة فقط ولا يوجد سماع ولا يستطاع إثبات السماع، فلا نقول من باب احسن الظن، انما نقول احتفت به القرائن ونسعى مجاهدين بحق ان نثبت هذه القرائن. بماذا؟ كأن يكون الراويان في بلد واحد وعاش معا في حدود 40 سنة. فمثل هذا يبعد عدم اللقاء وعدم السماع وعدم المشافهة وعدم المجالسة. هذه قرينة عظيمة جدا. مثل ماذا؟ يعني استدل يعني راوي أنا نسيت اسمه الآن إن شاء الله أتيكم به. ابنه جالس الأحنف بن قيس، والأحنف مات قبل عائشة وأبي هريرة باثنتي عشرة سنة، يعني مات بعد عائشة باثنتي عشرة سنة، والولد كان رجلا ويجالس الأحنف. إذن الرجل يغلب على الظن أنه سمع من عائشة وأبي هريرة، فصحح البخاري هذا الحديث وأثبت السماع من هذا. إذن أقول السماع في الجملة هو الأصل، وحديث المعاصر الثقة الذي عنعن ولم يوصم بتدليس إن احتفت به القرائن حكم بصحته، وإلا يتوقف في مثل هذا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الذي فعله كثير من علمائنا من المتأخرين في حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فقالوا يبعد جدا في الرد على البخاري، يبعد جدا ألا يكون محمد بن عبد الله بن الحسن لم يسمع من أبي الزناد. فاحتكموا إلى أي شيء؟ إلى القرائن، احتكموا إلى القرائن، والقرائن هي المعتبرة. وبهذا نكون قد ختمنا المقدمة وما يعتريها إن شاء الله، وإن شاء الله من الدرس القادم نبتدئ مع حديث من أجل الأحاديث وهو مع كتاب الإيمان، وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في الإسلام والإيمان والإحسان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا.